تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي قبلتي السنا والسنا مباركة القصد تسعى إلى رضا الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام.